الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التطير. ثم قال رحمه الله: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. إدراجا يعني، نعم، هذا صحيح، هذا الإدراج. وإلا فتمام التوكل قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه، وتمام الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد استتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني، قال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة، كما بينا قبل ذلك تفصيلا في الدروس الماضية، بأن نفي العدوى هنا ليس نفي الوجود، وإن كان بعض العلماء يرى نفي الوجود عموما، ويرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، أن هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة، حتى لا يصل اعتقاد المكلف إلى اعتقاد أهل الجاهلية التي جاء الشرع بطمسها وبردها وعدم قيامها. وهم كانوا يعتقدون بأن يعني العدوى أنها تمرض بذاتها، وهذا اعتقاد الجاهلية الذي جاء الشرع بمحاربته، لأنه فيه ما فيه من الشرك، لأنه اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فمكون الكون هو الله، والقادر على كل شيء هو الله، والنافع الضار هو الله جل في علاه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت من باب الأدب، وإلا فالله جل في علاه الذي خلق المرض وخلق الشفاء سبحانه جل في علاه، وناط الأسباب بالمسببات. قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. ولذلك نرى بأن الاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن محرك الكون، بأن الذي يبتلي بالمرض أو يبتلي بغير المرض بالبلايا هو الله جل في علاه، يقدر ذلك كونا لحكم عظيمة، والذي خلق الشفاء هو الله جل في علاه. لذلك الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. قال: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أن أنزل له دواء. ولذلك لما سئل عن الخمر دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها حرام، إنها ليست بدواء، بل إنها داء، إنها داء لأنها محرمة. فالغرض المقصود بأن المرض والشفاء بيد الله جل في علا. فالصحيح في التأويل كما بينا قبل ذلك: لا عدوى، النفي فيها وإن كان على التأصيل، لكن يستثنى منها الأوبئة كالطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالطاعون بأرض فلا يدخل فيها ولا يخرج ولا يخرج. فمن كان المرض وصل إلى أن يكون وباء فهو يعني نقول بأنه فيه خلق الله فيه العدوى، كان سببا في العدوى وليس بذاته، كان سببا في العدوى. وإلا فنفي العدوى يكون نفي على العموم على الراجح الصحيح. قال: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة، طبعا ولا طيرة هنا خبر رد بالإنشاء أيضا، لا تتطيروا، وإلا فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطير أو تطير له أنه وقع في الشرك. وفي الحديث الأخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقد بيّن قبل ذلك في الدرس الماضي: الطيرة هو التطير والتشاؤم بالطير، هو التشاؤم بالطير، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وإلا فالتطير اصطلاحا هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع صحيح زمانا ومكانا كما فصلنا قبل ذلك. فقال: ولا طيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير، ينهى عن التطير، وليس النفي نفي الوجود. وإلا فكثير من الناس تراه يرى المرأة العجوز يقول: عجوز النحس، وتطير بها ويتشائم بها. فالنفي ليس نفيا للوجود، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم التطير، وهذا خبر يراد به الإنشاء. قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، الصحيح الراجح في الواو هنا أنها استئنافية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الفأل من الطيرة. يبقى إذن فائدة ذلك أن الفاء ليست من الطيرة، الفاء ليست من الطيرة، والمباينة والمفارقة موجودة. أما التطير فهو سوء ظن بالله جل في علاه، لذلك كان شركا، وكان من خلال المشركين، وكان من خصال الكافرين، كما قال الله جل في علاه عن الكافرين: والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، منهم أهل النفاق. وأما الفأل ففيه حسن ظن بالله جل في علاه، وهذه من أعظم العبادات القلبية التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه، أن يكون حسن الظن بربه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا عند ظن عبدي بي. في الوقت المسند أطول من ذلك وأوضح، قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك يعني شرا فله. فالحاصل في هذا الباب أن الفأل من حسن ظن بالله جل في علاه. والفعل أيضا يعطي أملا للإنسان للمكلف، وهو مطلوب منه أن يكون كذلك هشا بشا بشوشا، وأن يكون مؤمل الخير، وأن يكون طامعا في كرم الله جل في علاه، يكون دافعا للأمام، مقدما للمرء إلى ما يريد من عمل أو من صفقة أو من زواج أو غير ذلك. فيكون الفعل دافعا للعمل، وهذا مطالب به المرء، مطالب به المكلف، وكل سبب يأخذ به القلب إلى الأمل فإنه محتوم أو قل متأكد أن يحصله المكلف. قال: ويعجبني الفأل. فالفأل أيضا كما قلنا فيه ما فيه من إدخال السرور على المسلم، وهذه من أفضل أيضا الطاعات، ومن أفضل الأسباب التي تجعل المرء يقوم يصلي منشرح الصدر، يقوم يتصدق منشرح الصدر، يقوم يتعبد لا جل في علاه حالة كونه منشرحا بصدره. قال: ويعجبني الفأل. فقال الصحابة، وهذا من فضل الصحابة، أنهم يتعلمون لا يسكتون، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الحياء يمنع العلم، الحياء الذي يمنع العلم حياء مذموم، وأن الحياء بحق، والحياء الذي لا يمنع من العلم، كما قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحياء، لن يمنعني أن أتعلم أمر ديني. لذلك قاموا فسألوا، وكما قلنا شطر العلم السؤال، شطر العلم السؤال. فقالوا: وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة. الفأل هو الكلمة الطيبة، كأنها حصر وقصر في الفأل، أن تكون الكلمة الطيبة مثل: يا رادح، يا نادح، وفقت لزواج، لغير ذلك. يسمع الكلمات هذه فتعطيه الأمل، فيبدأ أن يتقدم إلى ما يريد من صفقات وغير ذلك من الأعمال. الصحيح الراجح أن الفأل لا يتوقف عند الكلمة، الفأل لا يتوقف عند الكلمة، كما أن التشاؤم لا يكون التشاؤم حصرا وقصرا على كلمة أو على نظرة أو على طير، لا، على مرء ومسموع في زمان ومكان. نفس الأمر، الفأل أيضا يتوسع، هو أوسع من الكلمة الطيبة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كأنه قال أعلاها وأرقاها واسمها الكلمة الطيبة، يقول: يا راجح، يا ناجح، يا صالح، أنت موفق مسدد، الكلمة الطيبة. وأيضا النظر في شيء طيب أو الاسم الطيب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، يعني إذا بعث سرية كان يسأل على الأمير: ما اسم الأمير؟ فإن كان اسما يعجبه يعني جعله يقود هذه السرية ويسير بها بإذن الله جل في علاه، وإن كان اسما فيه الهزيمة أو غير ذلك يبعده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل أيضا بالأسماء، يعني أنت لما تيجي تتكلم مع رجل وتتصل به وتكلمه: ما اسمك؟ يقول: صالح. كأنه يبشرك بالصلاح، وأنت من الصلاح، وهو أيضا من الصلاح، وصلاح الأمور أيضا بذلك. أو تقرأ كلمة يقول مثلا: وفقك الله لكل خير. فأنت وأنت تمشي وتسمع هذا، وأنت تذهب إلى مسألة مهمة تريد أن تنجزها، وتقرأ كآية أو تقرأ حديث أو تقرأ كلاما فيه التوفيق للخير، هذا يبشرك بالخير. فيكون الفأل هنا بالكلمة الطيبة، أيضا بالاسم الطيب، أيضا بالمسموع طيبا، فيكون الأصح في ذلك أن المسألة على العموم، وأن الكلمة الطيبة أو الاسم الطيب أو غير ذلك يكون من الفأل، وهو ممدوح والطيرة مذمومة، لأن في الفأل حسن ظن بالله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة هي واسعة فضفاضة، ومن الكلمة الطيبة أن تقول: أن يرضى الله عنك. ولذلك أنت ترى كثير من علمائنا عندما يصنفون في المتون يقولون: اعلم رحمك الله، نعم، يرعاك الله، فهو أصالة يعني يبشرك بهذا الدعاء، يتكلم بكلمة طيبة تدخل السرور على قلب المؤمن، وهو مطالب به كل مكلف. أما في الحديث الثاني ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسن الفأل. أحسن الفأل كأنه قال من الطيرة الفأل، يعني هذا الحديث يدل على أن الفأل من الطيرة، وصحيح رجع أن الفأل ليس من الطيرة، بل الفأل نقيد الطيرة، الفأل نقيد الطيرة. لكن لما قال سلم أحسن الفأل؟ كأنها تعمل عمل الطيرة، يعني الفأل يعمل عمل اتفق وافترق، اتفق في أن الطيرة توقف العمل ويعني هي محرك للعمل أو لغير العمل، لأن الطير إذا تيامن تقدموا إلى العمل أو إلى السفر، وإذا تشاءم قالوا لا نتحرك. فالفعل يتفق هنا بأنه يحرك القلب للفعل، فنقطة الاتفاق هنا والالتقاء هو أنه محرك للفعل، ويفترق هذا حسن ظن بالله وهذا سوء ظن بالله جل في علاه. فقول سلم أحسنها الفأل، لا يقصد بذلك أن الفأل من الطيرة، ولكنه ليس من الطيرة، وهذا الراجح الصحيح. قال أحسنها الفأل، وأحسنها الفأل الفأل بالكلمة الطيبة بالاسم الطيب بغير ذلك، ولأنه فيه ما فيه كما قلنا من تعميق حسن الظن بالله جل في علاه، يرجع بالمرء بحسن ظن بالله، يرجع به إلى اليقين في الله جل في علاه، وهذه أجل العبادات. قال أحسن والفأل ولا ترد مسلما، يعني هذه الطيرة إن كانت الطيرة ترد المسلم فإن الفأل لا يرد المسلم. قال لا استغفر الله، قال ولا ترد مسلما يقصد بها الطيرة. قال أحسن والفأل ثم قال كأنه عاد في الإجابة للسؤال الطيرة، قال لا ترد مسلما. والمعنى في هذا الباب بأنه إذا بلغ الإنسان مكروه، وإذا نظر الإنسان إلى الطير فتشاءم، وإذا نظر إلى امرأة يرى بأن فيها ما فيها من الحسد أو غير ذلك، أو فيها أو يتشاءم هو بها ووقع في قلبه ذلك، فلا يرد الطير لا ترد عن العمل. وهذه دلالة واضحة جدا على حسن اليقين في الله جل في علاه، وحسن التوكل على الله جل في علاه. يعني إذا رأى البوم أمامه أو الغراب الذي كانوا يتشاءمون به، أو الزمان في يوم الأربعاء يتشاءمون به، فيذهب المرء فينجح عمله متيقنا متوكلا على الله جل في علاه، محسنا الظن بربه جل في علاه. فلذلك قال سلم لا ترد مسلما، والمعنى هنا أنه من تمام الإسلام ومن كمال الإسلام أن الطيرة لا ترد عن العمل. لما؟ لحسن توكله على الله جل في علاه. فإن ردته مفهوم الخلافة، إذن هي ترد غير المسلم، ولا يقال بأن غير المسلم يعني كافر، لا، المعنى ترد غير المسلم إسلاما كاملا، ترد غير المسلم إسلاما كاملا. هذا إذا لم يعتقد في الطير أو غير الطير مؤثر، ولا أرى أحدا يقول بأن الطير تؤثر تأثيرا بالغا في الكون. فيكون هنا بمعنى قول سلم ولا ترد مسلما، إذا إن ردت إن كانت ترده فليس بمسلم، يعني ليس بمسلم كامل الإيمان، لأن المعنى ولا ترد مسلما كامل الإيمان، حسن التوكل في الله جل في علاه، عظيم اليقين في ربه جل في علاه، فهذا مسلم كامل الإسلام، وإذا ردته فكان مسلما ناقص الإسلام. فإذا في مفهوم الخلافة ولا ترد مسلما، إذا ترد غير المسلم يعني غير المسلم إسلاما تاما كاملا غير منقوص. قال فإن رأى أحدكم، هنا سلم ينصح الآن في مسألة العلاج من الطيرة، يعني هذا باب من أبواب العلاج من الطيرة. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا رأى أحدكم ما يكره، وهذا يعني إذا أصيب بشيء في قلبه مما رأى من الغراب من البوم من المسائل التي يتشائمون بها من وقت أو زمان أو غير ذلك، إذا رأى ما يكره أو وقع في قلبه ما يكره فلا يركن إلى ذلك ولا يرد على ما يريد من عمل. قال فليقل، هنا علاج، يبقى إذا وقع في القلب فلابد من العلاج، لأن الذي يقع في القلب يؤثر في القلب، وتعلمون جيدا ولا يخفى على أمثالكم بأن القلب المحرك الرئيس للجوارح قدما أو تأخرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهنا يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وهذا الراجح الصحيح، بأنه من وقع في قلبه شيء من التشاؤم يجب عليه أن يقول هذا الذكر. لما؟ لأنه علاج لهذا التشاؤم، لأنه لو استقر في القلب وصل للتطير، والتطير قد قال فيه نفسه الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وإن لم يكن من الشرك الأكبر لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد فصلت قبل ذلك متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر، هذا قد فصلت فيه قبل، فالإخوة ترجع إلى هذا التفصيل. قال فليقل أمرا، وهذا الأمر الوجوب، فيجب عليه إن وقع في قلبي ما أكره من التطير من التشاؤم أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. شوف انظر هذا الذكر العظيم يمتلئ القلب به يقينا في الله جل في علاه، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فعول الأمر وعلم أن الأمر كله بيد الله جل في علاه، وأن مقاليد الأمور بيد الله جل في علاه، وأن ما أراده الله تعالى لابد أن يكون، وما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بهم خيرا فلو اجتمع من بأخطرها لن يردوا هذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا أصل أصيل في حسن التوكل على الله جل وعلا. فهذا الذكر يملأ القلب يقينا في الله ويحرك القلب إلى حسن التوكل على الله جل وعلا، وهذه من أجل عصب العبادات حسن التوكل على الله جل وعلا، لأنها على ساق الصدق والإخلاص وحسن الظن بالله جل وعلا من أعظم عبادات القلوب. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لأن الله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لأنه يعلم أن هذا السبب هو الذي أجراه الله جل وعلا، لأن الله خلق السبب وخلق المسبب وأناط السبب المسببات بالأسباب، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكلون. فانظر، لا إذا أراد الله شيئا لا يمكن لرد لقضاء الله جل في علاه. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا بك هي جملة الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه، على ما قال: لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول يعني لا تحويل، لا أتحول من حال ولا إلى حال إلا بالله جل في علاه، لا أتحول من طاعة إلى طاعة، ولا أتحول من معصية إلى طاعة إلا بالله جل في علاه، لا تتحول ولا تغير الأحوال ولا تتبدل إلا بالله. لا حول، لا تحويل من شيء إلى آخر، ولا قوة لي بهذا التحويل، يعني أنا قوتي ليست محض قوة لي أملكها، القوة بيد الله جل في علاه، والذي يقويني أو الذي يوزع في قلبي إلى الحركة إلى الصلاة، كما قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الغرض المقصود في قولي: لا حول لا تحويل ولا قوة إلا بالله جل في علاه، يعني حول، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا يمكن أن يتحول المرء من حال إلى حال، وهو الحال الأخير الحال الأفضل، من طاعة من صلاة من صدقة من صوم من حج من غير ذلك، ولا قوة على هذه الطاعة إلا بالله جل في علاه. قال: إلا بك، لأنك الذي تأتي الحسنات وأنت الذي تذهب السيئات. وهذا عظيم عظيم الجمل التي دعت عليه السلام لتعظيم اليقين في قلب العبد وحسن الظن بالله جل في علاه. قال: لا حول ولا قوة إلا بك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه، فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه، وفيه أيضا التلازم، أو أنا أسأل، فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه، وفيه أيضا التعبد لا بالإلهية بتوحيد الإلهية. لكن كيف؟ الأولى قال: لا حول ولا قوة إلا بك، هذا إقرار بربوبية الله جل في علاه. لما قيل للعربي: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بإيش؟ بالغير، يغير من حال لحال في ثانية واحدة، يضحك والثانية يبكي. لذلك قال ابن عباس: قال وهو أضحك وأبك. فقال ابن عمر: العجز والكيس خلقه الله جل في علاه. الغير هذه دلالة عظيم الربوبية. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. ولذلك الله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يغير الأحوال، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود في قول: لا حول ولا قوة إلا بك، في إقرار بالربوبية ويستلزم بذلك الإلهية. لكن كيف الاستلزام هنا؟ أنا أقول الآن: نفس الدعاء: لا حول ولا قوة إلا بك، فيه تعبد بالربوبية، فيه الإقرار بالربوبية الله جل في علاه، أنه لا غير إلا بالله، لا يتحول من حال إلى حال إلا بالله، لكن يستلزم الإلهية. كيف؟ يعني هو متعبد بالربوبية والإلهية، لكن كيف؟ لا، هو كما قال مصير، السياق يبين ذلك. هو يتعبد، لما اعتقد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، دعا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فكان وقال: اللهم أتيني بالحسنات واصرف عني السيئات، فتعبد. وأيضا من وجه آخر، وهو أن الإقرار بالربوبية والثناء على الله به يستلزم إيش؟ الطلب. وإنما يكفي الكريم الثناء، إنما يكفي الكريم فالثناء على الله جل في علاه فيه متضمنا أو مستلزما الطلب منه سبحانه جل في علاه، فيكون إقرار بالربوبية بالثناء على الله جل وعلا بالربوبية هو طلب منه في الإلهية على أن يعطي أو يدفع، والطلب دعاء لله جل في علاه، فيكون هذا باب الإلهية في هذه المسألة. الفوائد المستنبطة من الحديثين: فضيلة هذه الشريعة الغراء ما أغلقت بابا إلا فتحت أبوابا، لا تجد نهيا عن شيء إلا وتجد بديله موجود في الشرع. لذلك أنت لابد أن تعلم، كن فطنا لبيبا عند الدعوة، كل شيء أغلقته افتح له بابا، ستجد بابا مفتوحا. هذه وهذه لا تكون إلا لمن تضل على العلم. لأن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى، لما قال له لما أكل التمرة فقال: أكل تمر خيبر هكذا جنيب؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن نعطي إيش الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، ردوه. ثم قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أغلق الباب، قال: أوه عين الربا، ردوه. ولما أغلق الباب وقال ربا، فتح لك باب الحلال. ماذا قال؟ قال: بيع الجمع بالدراهم، يعني اشتري، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هنا نفس الأمر، قال: لا عدوى ولا طيرة، مشاهم غير موجود، العدوى. ثم فتح الباب، قال: ويعجبني الفائدة. نعم، الفائدة الثانية: فضل حسن الظن بالله جل في علاه. الثالثة: من السنة أن يلقى المسلم أخاه بالكلمة الطيبة، أن تهش أن تبش بالكلمة الطيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تقوم النار بشق تمرة، وإلا فالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة. عدم محاسبة النفس على ما يختلج فيها، الدلالة. قال الطيرة لما قال: ولا ترد مسلمة، معناها لو وقعت في القلب لا ترد مسلمة ولا يحاسب عليه، المهم الحركة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز أمتي عما حدث فيها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب الفائدة قبل الأخيرة: الثناء على الله من أداب الدعاء. من وين هذه؟ قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو إقرار بربوبية الله جل في علاه ليس تماما، لأنه القدر قد يدفع بالقدر. حمل الكلام على التفصيل لا على الإجمال. من وين هذه؟ هذه ستشق على كثير من الإخوة. حمل الكلام على التفصيل لا الإجمال. نعم، هو هنا لو وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها. الضمير عائد على إيش؟ على الطيرة. قال: أحسنها الفأل، هذه فيها دلالة على الفأل من الطيرة، وهذا إجمال. عود الضمير على الطيرة يجعل الإنسان يحسب أن الفأل من الطيرة، لكن عندما فصل الحديث الآخر: لا عدوى ولا طيرة، قال: بالاستئناف ويعجبني الفأل فهو غير الطيرة. يعني دعوكم من هذا فهذا أفضل، ألا وهو الفأل، فالفأل غير الطيرة. فهذا إذا حملوا الكلام على التفصيل لا على الإجمال. هذه الفائدة الأخيرة، نكتفي بهذا اليوم.